بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بدأنا في الحلقة السابقة استكمال الجداول التي خصصت كهدايا لكل محبي رواية ورش لكل معلم قراءات لكل من يريد أن يعلم ورش أو أن يتعلم ورش أو يشرع في تعليم رواية ورش هذه الجداول كفكرة جديدة مبسطة لعرض ما يراعى عند قصر البدل وما يراعى عند توسط البدل وما يراعى عند إشباع البدل فقد قمت بفضل الله تبارك وتعالى بجمعها بهذا الشكل بهذا الشكل فأرجو أن نتفهمها جيدا وأن نحافظ عليها جيدا وعندما نعرض لطلاب العلم وطالبات العلم فعلينا أن نلتزم بهذه الأوجه في الحلقة السابقة كنت بتكلم على جاء آل وشعرت أني خفت يعني أن يكون المعلومة صارت ثقيلة فوعدتكم أو قلت أنه في الحلقة القادمة هعيد هذه المعلومة عن جاء آل وأحاول أن أبسطها وإن شاء الله نتفهمها فهما جيدا مش هغادر أي جدول من الجداول أو أترك أي جدول من الجداول دون أن نفهمه فهما جيدا بلخص اللي أنا قلته وأقول قبل العرض بقول أن عندي جاء آل جاء آل وردت عندي في سورة الحجر وجت عندي في سورة القمر خلي بالكم من الكلام أنا بحاول أعرضه بشكل بسيط زي ما عودتكم ببساطة الألفاظ اللي احنا بنستخدمها في البرنامج يبقى جاء آل جت في سورة الحجر وجت في سورة القمر ادي نمرة واحد يبقى دي المواضع طب يا عم الشيخ عايز تقول فيها ايه عايز اقول كلام مهم فيها عايز اقول ان جاء آل همزتين متتاليتين جاء آل همزة مفتوحة ووراها همزة زيها مفتوحة طيب احنا تعودنا مع بعض ان ورش عن نافع ما بيحققش همزتين متواليتين ما بيحققش همزتين متواليتين زي حفص يعني حفص يقول ايه جاء آل ادي حقق همزتين حفص انا عايز اقرأ بورش ما ينفعش اقول جاء آل اول ما اقول كده يبقى انا بقرأ لورش خطأ ليه لان اي همزتين متواليتين لازم ورش بيمسك الهمزة التانية خلي بالكم من اللي انا بقوله لازم ورش ايه يمسك الهمزة التانية ويبتدي يغيرها يبتدي ايه يغيرها، يحصل لها تغيير الهمزة الثانية، يحصل لها تغيير، إما أن يغيرها بالتسهيل وإما أن يغيرها بالإبدال، إما أن يغيرها بالتسهيل وإما أن يغيرها بالإبدال. الشاهد عندي أن دول همزتين مفتوحتين، يعني متفقتان في الحركة. أول ما تيجي همزتين مفتوحتين، فاكرين أأنظرتهم فأول البقرة، فأول البقرة كان بيعمل فيها إيه؟ يسهلها أأنظرتهم، أأنظرتهم، زي أعجمية بتاعت فصلت، أو يبدل التانية ألف. طب يبدلها ماشي، هيمسك الهمزة التانية يقلبها، يقلبها يعني إيه؟ يجيبها يا ألف يا واو يا ياء. طب ما هم الاثنين مفتوحتين، الفتح يتناسب مع الألف ولا يتناسب مع الواو ولا يتناسب مع الياء؟ بالله عليكم وردوا علي. المفتوح الفتح يتناسب معها الألف، فعشان كده مسك الهمزة التانية وقلبها ألف. أنظرته ليه قلبها ألف؟ لأن كان وراها نون ساكنة، كان وراها حرف ساكن، فعشان يتخلص من التقاء الساكنين قلبها ألف وتمدد ست حركات. طيب جاء قال همزتين مفتوحتين، وخلي بالكوا قبل ما اتكلم على الهمزه الثانيه يعمل فيها ايه، قال دي لوحدها قال همزه على سطر وراها الف، يعني مد بدل زي امنوا. يعني لما يمسك الهمزه الثانيه يسهلها، معنى كده انك عايز تقول انه سهل الهمزه الثانيه، معنى كده ان فيها تثليث البدل قصر توسط اشباع. والله جاء آل لوط، جاء آل لوط، جاء آل لوط. ده سهل الهمزة الثانية، وكان فيها بدل وهو بيسهل، وهو بيسهل مد حركتين قصر، مد توسط أربعة، مد إشباع ستة، عشان كده ده بنسميه بدل مغير بالتسهيل. أدي معلومة جديدة، أدي كده بدل مغير بالتسهيل، ماشي الكلام؟ طب حاجة كمان، هيمسك الهمزة التانية يبدلها ألف، وهنا بقى الكلام، هنا زي ما بيقولوا مربط الفرس، خلي بالكم معايا من الحتة دي قوي. الهمزة التانية هيقلبها ألف، طب ما هو يا عم الشيخ كده كده ورا الهمزة لما يقلبها ألف في تانية ألف وراها، ما هي قال فلما يمسك الهمزة يقلبها ألف وراها ألف، يبقى أبو كام ألف؟ اتنين. طب ما هو ألف وراها ألف، التقاء ساكنين ولا مش ساكنين؟ مش الألف المادية دي ساكن؟ يبقى ساكن ورا منه ساكن، يبقى التقاء ايه؟ ساكنين. طب احنا عارفين ان في حفص كان بيعمل ايه في التقاء الساكنين؟ لما يجي التقاء ساكنين لو كان حرف مد كان بيحذف، صح ولا لا؟ طب ما هو ألفين، شيل الألف، بقى عندك كم ألف؟ واحدة. تتمد كم حركة؟ اتنين. جاء آل لوط، جاء آل لوط، على طول حركتين. أو قال لك هنبقي على الألفين، مش هينفع غيرهم، هنبقي على الألفين وتدخل بينهم ألف، وتدخل بينهم ألف، بقى عندك ثلاث ألفات تمد ستة. جاء آل لوط، اهو ده الكلام اللي في الجدول اللي انا قلته المره اللي فاتت. جاء آل جت في الحجر الايه 61، وجت في سوره القمر 41، قلت موضوعين خلاص. الحاجه الثانيه ان في قصر البدل، في قصر البدل انا بقول اهو هنمشي بقى بالجداول خلاص، لو قصرنا البدل هيسهل الهمزة التانية مع قصر البدل، بس بدل ما اكتب لك مع قصر البدل كتبت لك عشان اوضحها لك اكتر، قلت مع قصر الالف الثانية خلاص. طب لو انت بتوسط البدل هتسهل التانية لكن هتوسط البدل، طب لو انت بتشبع البدل هتسهل الهمزة التانية مع اشباع البدل، الكلام سهل. طيب حتة بقى انك تبدلها الف وألف وراها ألف، فيتشيل الألف، تشيل ألف من الألفين فتمد حركتين، أو تبقي على الألفين وتزود ألف ثالثة فتمد ستة، الكلام ده ينفع مع قصر البدل ومع توسط البدل ومع إشباع البدل. طب عدي كده كم وجه؟ 9. شوف كل عمود فيه كم وجه كده عشان تعرف انت تحصر. سهلت الهمزة التانية مع قصر الألف اللي هو قصر البدل، ادي كده وجه. أبدلت الهمزة التانية ألف ويتقصرها 2 يتشبعها 6، يبقى كده العمود الواحد فيه 3 أوجه. وتوسط البدل هسهل التانية مع التوسط، وبرضو ثابته معايا انك تبدل التانية ألف مع القصر والإشباع، يبقى دي برضو 3 أوجه. نفس القضية في العمود الثالث، هتسهل الهمزة التانية لكن مع إشباع البدل، أو تبدل الهمزة التانية ألف يا مع 2 يا مع 6. كل عمود فيه 3 أوجه، يبقى 3 في 3 9 أوجه، يبقى مجموع الأوجه 9 أوجه. ماشي الكلام؟ تعال بقى نشوف الشغل اللي جاي. هو اللي جاي، ياريت نشوف اللوحة التانية دي بقى، جبتها لكم كتطبيق عملي، كتطبيق عملي أوريكم إزاي هقرأ، إزاي هقرأ. دي بحاول أبسط لكم بيها، بحاول أبسط لكم بيها. اللي قدامكم دي بتاعت سورة الحجر، اللي قدامكم دي بتاعت سورة مين؟ بتاعت سورة الحجر. إلا آل لوط. بعد كده فلما جاء آل لوط، جاء آل اللي أنا بنتكلم عليه ده، وانت هتقصر البدل حركتين تقرأ ازاي؟ بص هعملها ازاي، هطبقها اهو. إلا آل لوط، اروح هناك هسهل مع القصر لان انت اصلا بتقرأ بقصر البدل. فلما جاء آل لوط، ما انت لما تقصر البدل الاولاني لما تسهل التاني هتسهلها مع قصر البدل، لان ينفع ازود بدل عن بدل. طيب يبقى كده سهلنا مع قصر البدل لان انت اصلا بتقرا بقصر البدل. او فلما جاء آل لوط، ابدل مع القصر او ابدل مع الاشباع بقى. فلما جاء آل لوط، ده على القصر بس. ها نستنبط مع بعض التوسط، لما اقرأ بتوسط البدل هروح على الهمزة التانية سهلها مع القصر برضو؟ لا، مع التوسط، ده انا بقرأ لسه هبدأ توسط البدل. إلا آل لوط فلما جاء تسهيل مع التوسط، أو هتبدل مع القصر والإشباع. فلما جاء آل لوط، فلما جاء آل لوط، شفتوا؟ طب الإشباع هتروح هناك على التسهيل بالإيه؟ اوعى تقول لي قصر أو توسط، تسهيل مع إشباع لأن ده بدل، البدلات لازم تتساوى. إلا آل لوط فلما جاء آل لوط، سهلت مع الإشباع اهو. طيب وتبدل مع القصر والإشباع نفس القضية. فلما جاء آل لوط، فلما جاء آل لوط، هكذا شفنا الكلام بقى. يبقى دوت حبيت أطبق لكم تطبيق عملي على هذا الكلام. طيب في يتبقى قضية اجتماع البدل مع لفظ جاء آل، دي هأجلها، دي هأجلها خلاص، لأنه في الحقيقة فيها حالتين أنا بتكلم فيها كعمدان، قصر البدل يمشي عليه إيه، توسط البدل يمشي عليه إيه، إشباع البدل هيمشي عليه إيه. بس في حاجة بقى مهمة ياريت تبصوا عليها في المصحف لحد الحلقة الجاية بتاعت جاء آل بتاعت سورة الحجر. ماشي؟ حتى أنا جايبها قلت لكم أرقامها في الحجر الآية 61 وفي القمر الآية 41. دي هنأجلها، دي هتؤجل، اللي قدامنا على الشاشة دي هتؤجل. خلاص؟ عندنا في الحجر الآية 61، عايزين نبص عليها في المصحف. ياريت المرة لحد ما التقي بكم الحلقة القادمة هتلاقوا بتاعت سورة الحجر البدل جه الأول وجاء آل لوط بعد كده، لفظ جاء آل بعد كده. بتاعت القمر العكس، بتاعت القمر العكس، جاء آل الأول بعد كده البدل، مقصة يعني. فاكرين لما كنت بعلمكم في بداية ورش أقول لك البدل يجي الأول وبعدين ذات الياء تاني، أو العكس يجي ذات الياء الأول وبعدين البدل، هي دي نفس القضية. البدل يجي الأول وبعدين جاء آل تاني، دي بتاعت الحجر، أو إن يجي جاء آل الأول وبعدين البدل يجي بتاعت القمر. دي لها شغل، ليها شغل زي ما انت عملته لنا في الجدول، لا ليها شغل، لأن نفسه يتعلم ثلاثة البدل. واحد بيقرأ ختمة رايح لشيخ عايز يجاز منه ويقرأ عليه بثلاثة البدل، إزاي يجمعهم؟ إزاي يجمعهم؟ لكن حتة بقى تقرأ بالقصر لوحده، بالتوسط لوحده، بالإشباع لوحده، انتوا معاكم الجداول تعملوا بها اللي انتوا عايزينه، تقرأ بأي وجه إن شئت أو شئتي، بس طريقة الجمع بقى الحلقة الجاية. خلاص؟ طيب تعالوا نروح على التلاوة المنهجية، تعالوا نروح على التلاوة المنهجية بتاعت النهاردة من الآية 97 إلى الآية 108 سورة المائدة، الربع القبل الأخير في سورة المائدة، جعل الله الكعبة. هنشوفها مع بعض دلوقتي، التلاوة المنهجية من الآية 97 إلى الآية 108. في الحقيقة التلاوة المنهجية بتاعت النهاردة ما فيهاش إلا اللوحة القادمة، ما فيهاش إلا استحق واستحق، ما فيهاش إلا استحق واستحق في الآية 107. في الآية 107، الآية 107 قرأ حفص: من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق عليهم الأوليان. خلاص؟ طيب يجي بعد كده ورشع النافع يقرأ استحق. حفص قرأ بفتح التاء والحاء، حفص قرأ بفتح التاء والحاء استحق، ورش قرأ استحق بضم التاء وكسر الحاء. طب يترتب على الكلام ده ايه؟ ان لو على سبيل الاختبار بدأت لحفص عن عاصم استحق، هتصر همزة الوصل لأن تالت حرف في الفعل مفتوح، لأن تالت حرف في الفعل مفتوح، وإحنا عارفين أن في الأفعال إذا كان ثالث حرف في الفعل مفتوح أو مكسور يبدأ بهمزة الوصل مكسورة. طب لما يبقى تالت الفعل مضموم يبدأ به مضموم، يبقى معنا كده أنك هتبدأ لورش استحق لأن ثالث حرف في الفعل مضموم. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا بقى نتابع التلاوة، تلاوة اليوم، ونركز في التلاوة، وتلقى إن شاء الله اتصالاتكم بعد ما أدي إن شاء الله هذا الربع قدر لي بإذن الله تعالى، وبرضو هقرأ بثلاثة البدل. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، وأن الله بكل شيء

وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده الربع بتاع اليوم. لحين تلقي الاتصالات هنبه على بعض الأمور. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيك شيخنا الجليل. الله يكرمك ويرضى عليك يا حاجة فاطمة. الله يخليك. أتمنى بس يعني أنا لسه امبارح بس اللي قرأت مع شيخ ودي تاني مرة يعني أنا أصلا مش متعلمة ورش لكن أنا بجيد وأنا قرأت على حضرتك في رمضان وأثنيت علي. الله يبارك لك. الله يكرمك ويرضى عليك. الله يخليك. فمعليش بقى في الأخطاء اللي هقولها بقى. تفضلي. هتبدأي بورش الأول إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. طب أقول معلومة. اتفضل. الشهر الشا ولا الشا؟ الشا. تمام. والشهر الحرام والهدي والقلائد. تمام. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أيوة صح كده. تمام. اسمه إيه دوت؟ وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله يفتح. اسمه ده بقى إيه؟ اسمه لين مهموز. لين مهموز. يتمد كم عند ورش؟ ستة أو أربعة. أو أربعة أو ستة. تمام كده. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك. طيب. كثرة الخبيث. طيب حاجة فاطمة. نعم. شفت لما حضرتك ولو أعجبك. اسمه ايه دوت؟ نقل. تمام يلا. ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. طيب. الألباب برضو؟ نعم. ولا الألباب؟ الألباب. طب يلا فاتقوا الله تاني. فاتقوا الله يا أولي على مهلك. يا أولي الألباب. يا أولي الألباب. لا حركي اللام. يا أولي لا. يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وصلت. الله يبارك لك ويرضى عني. جزاك الله خيرا يا حاجة فاطمة. الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا متولي. ازي حضرتك. الله يكرمك. نقرأ من أين؟ ابدأ. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. تمام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم الله خيرا جزاك. معنا الحاجة زينب. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ أبو محمد. أنا المرة اللي فاتت وعدت حضرتك إن هتعلم. تمام. في بداية العلامة طول بالك عليا بقى. حاضر حاضر. طيب أقول لك حاجة. أيوة. هاتي من عندي جعل الله الكعبة البيت الحرام. نبتدي كده نتدرج واحدة واحدة. طيب. من أول الربع. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. طيب. والشهر الحرام. والشهر الحرام والهدي والهدي والقلائد. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أمين. وأن الله بكل شيء عليم. طيب تاني كده. وأن الله بكل شيء. وأن الله بكل شيء عليم. تمام. هي كانت ناقصه شويه المره اللي فاتت. بس خلي بالك ان شيء تمشي اربعة وتمشي كام؟ ستة. تمام. فخلينا نبدا الاول واحنا بنتعلم كده اربعة الاول. ماشي. والله هي بتيجي زي ما بتيجي بقى. مش عارف. اكملي اعلمه. ما عايزه طولت بال شويه يا شيخ محمد. لا انا مع حضرتك ربنا يكرمك. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ماشية دي. فاتقوا الله يا أولي الألباب. بس خلي بالي انت اهتمتي بالنقل بتاع على الباب ونسيتي يا أولي تتمد كام؟ ستة. تمام يلا فاتقوا. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. جميل. يا أيها الذين آمنوا لا تسأل عن أشياء إن تبد لكم. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. جميل إنك مدتي يا أيها تتمد كام؟ ستة. حلو. وأمان ده مد بدل، قلنا هنشتغله أربعة الأول صح؟ معايا؟ هي جات ستة؟ هي جات أربعة. طيب فخلينا ماشيين على أربعة. ماشي. وجميل إنك قلتي عن أشياء النقل، ممتاز. في حتة بس عايزة أكد لك عليها. اتفضل. شايفة أشياء إن همزتين ورا بعض. أشياء إن. آه لا خلي بالك أقول لك حاجة. أولا الهمزتين دول في كلمة ولا كلمتين؟ في كلمتين. متفقين في الحركة ولا مختلفين؟ مختلفين. أول ما تجيلك همزتين من كلمتين مختلفتين في الحركة، مين فيهم المفتوحة؟ الأولانية. أول شفت أنت رديتي عليا إزاي؟ لما يجيلك همزتين من كلمتين مختلفتين في الحركة والأولانية تبقى مفتوحة، التانية على طول تتسهل. التانية يتعمل فيها إيه؟ طب حضرتك قولها لي كده. طيب شفتي لما بنقرأ لحفص بالتسهيل مش بنقول أعجمي؟ هي دي عن أشياء إن تبد لكم. عن أشياء لا حققي الأولى. عن أشياء إن. عن أشياء إن. بصي عن أشياء إي. عن أشياء تبدى لكم. بس خلي بالك وانت بتسهلي الهمزة النون بقى فيها إخفاء. عن أشياء تبدى لكم. عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. بس ما توقفيش إيه؟ لو بدأت بيها تحققيها. إن تبدى لكم تسؤكم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ممتاز. النهاردة عايزين بقى ان شاء الله نتواصل كده على طول. معلش انا تعبتك فسامحني. لا مطلقا، ربنا يكرمك ويرضى عليك. معنا احمد. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم. طيب يعني ده كان اخر اتصال، فمعذره النهارده لان كان في ظروف خاصه باللقاء المفتوح في هذا اليوم المبارك. فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونتواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن قدر لنا البقاء واللقاء. نستكمل إن شاء الله الجدول ونستكمل التطبيقات. وبفكركم ما ننساش نبص على صورة الحجر، وما ننساش نبص على صورة القمر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.